بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في هاتين الآيتين يعدد الله عز وجل أنواعا من النعم على الخلق، مذكرا الخلق بأن معظمهم كانوا ظالمين كفورين بهذه النعم، كانوا ظالمين والعباد لا يبلغون ظلم الله عز وجل، فالله عز وجل أعز وأجل من أن يظلمه العباد، ولكنهم كانوا ظالمين لأنفسهم إذ وضعوها في غير موضعها، وإذ كان اللائق بالعبد العاقل أن يضع نفسه عبدا للمنعم عليه، عبدا لربه الذي خلقه والذي خلق له النعم والذي خلق سخر له كل ما في الكون، فكان اللائق به أن يضع نفسه في مقام العبودية لله عز وجل، وأن يترفع بهذه العبودية عن العبودية لكل أحد آخر فيعز في الدنيا والآخرة، بدلا من أن يتهرب من عبودية ربه ولا مناص له عنها، فإنه سيظل مفتقر إلى ربه وخالقه في النفس الذي يتردد بين جنبيه وفي تسخير ذلك الكون له، فسيظل عبدا لله عز وجل عبودية قهرية، ولكنها لن تنفعه، فإنه لا ينفعه إلا عبودية التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. وفي ذات الوقت، فمتى تهرب من تلك العبودية من التذلل والخضوع لله عز وجل صار واضعا نفسه في غير موضعها، إذ يجعل نفسه عبدا للدرهم والدينار، وعبدا للشرف والسيادة، وعبدا لما يمكن أن يهواه في الدنيا، فيجعل إلهه هواء، فيضع نفسه في غير موضعها مرتين، مرة إذ يظلمها بحيث لا يجعلها عبدة لله تبارك وتعالى، ومرة إذ يظلمها فيجعلها عبدة لغيره من العبيد أو للشهوات أو لغيرها. ونعم الله عز وجل كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن الله تبارك وتعالى قبل أن يذكر تلك القاعدة الجامعة ذكر أصول هذه النعم، فذكر من هذه النعم أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وهذه الأمور التي تراها في الكون من خلق السماوات والأرض وخلق البحار والأنهار وخلق الشمس والقمر وخلق كل ما تراه في ذلك الكون هو من جهة دليل على عظمة الله عز وجل، ودليل على قدرة الله تبارك وتعالى، ودليل على ربوبية الله عز وجل للخلق، وهو من جهة أخرى لأن هذه الأجرام العظيمة فيها للناس ما فيها من منافع، فهي من هذه الزاوية نعم أنعم الله عز وجل بها على العباد. ولذا فإن الله عز وجل تارة ما يدعو العباد إلى أن يتفكروا في عظيم خلق الله تبارك وتعالى ليعلموا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وليعرفوا قدرة الله عز وجل وعظمته، وأحيانا ما يدعوهم إلى أن ينظروا إليها من زاوية النعم وما لهم في هذه المخلوقات من نعم عظيمة، تلك السماء التي تظلهم وتلك الأرض التي تقلهم هي من خلق الله تبارك وتعالى، وهي أجرام عظيمة لا يستطيع الإنسان مهما بلغ جبروته ومهما بلغ علوه في الأرض أن يدعي أن له سيطرة عليهما. وهذا فرعون الذي طغى وتكبر وقال ما علمت لكم من إله غيري، لم يستطع إلا أن يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فإنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه يسيطر على الكرة الأرضية بأسرها فضلا أن يكون مسيطرا على السماوات. ولذا فإن هذا الخلق يبقى خلقا عظيما مبهرا لم يدعي أحدا أنه خالقه إلا الله سبحانه وتعالى فيما أنزل على ألسنة رسله، وحتى هؤلاء الجبابرة الذين بالغوا في جبروتهم أن ادعوا الربوبية والألوهية كانوا أجبن من أن يدعوا أنهم يملكون السماوات بأسرها وأنهم يملكون الأرض بأسرها، فكان في التنبيه على هذه الأجرام السماوية العظيمة دليل قاطع على أنها من خلق الله، وإرشاد للنفوس لكي تتأمل في خلق الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل من النعم الأخرى التي خلقت في الأرض وفي السماء، فإن السماء ليست مجرد سقف يظل الخلق، والأرض ليست مجرد قرار يقرون عليه، فإن هناك من خلق الله تبارك وتعالى من النعم الأخرى التي خلقها في السماء والأرض، فذكر منها أنه أنزل من السماء ماء. وكلمة السماء في لغة العرب تطلق على هذا السقف الذي نراه مرفوعا بغير عمد من خلق الله تبارك وتعالى فيسمونها السماء، وتطلق على كل ما كان في العلو فيقولون أتانا هذا من السماء وهذا، فإنما يكون العلو حتى وإن كان قريبا من الأرض أو في نطاقها، وهذا هو معنى قوله تعالى أنه أنزل من السماء أي من العلو، لأن السحب التي ينزل منها الماء إنما تكون عالية على الأرض بمقدار يسير حتى وكأنها في الأرض، إذا نظرت بمنظور الكون المتسع فهذه السحب هي في سماء الأرض أي في الجزء المرتفع من الأرض، أنزل الله تبارك وتعالى منها ماء، ورأى هذا الماء وخلقه قصة عرفها الإنسان فيما بعد، ولكن هناك فرق بين أن يعرف الإنسان وبين أن يكون له قدرة على أن يصرف الكون، فقد عرف السنة الكونية التي خلقها الله عز وجل في هذا الكون، وكيف جعل الشمس هي الآلة التي تحلي مياه البحار وغيرها وترفعه على هيئة بخار ماء يصير سحبا في سماء الأرض أو في علوها، يصرفه الله عز وجل حيث يشاء ويرسله على من يشاء ماء عذبا قد تخلص من معظم أملاحه التي لا يستسيغ معها الإنسان أن يشربها، فتنزل ماء زلالا يشرب منه الإنسان ويشرب منه الحيوان ويسقى منه النبات فتخرج به الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهكذا يتمنن الله عز وجل على الخلق بهذه المظاهر الكونية العظيمة التي حاول الإنسان الغربي المتجبر الذي كان يئن في فترة من فترات تاريخه بهذا الدين المحرف المبدل الذي قاوم كباره آنذاك التطور العلمي وحاربوه تحت زعم أنه مخالف لشرع الله تبارك وتعالى، وهم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فكان مما كتبوه بأيديهم وقالوا أنه من عند الله أن تبنوا نظريات علمية من وضع بشر حاولوا أن يفسروا بها ما يجدونه في الكون، ثم اكتشفت خطأ هذه النظريات فحاربوا النظريات الجديدة بدعوى أنها تخالف الوحي السابق، ولم يكن ثم وحي من عند الله تبارك وتعالى وإنما كان كاذب منهم، فخشوا أن يفتضح ذلك الكذب فقاوموا تلك النظريات العلمية حتى ثار الناس عليهم لأنهم يعرقلون تطورهم فيما عرف بالعلمانية أو غيرها، ثم أرادوا أن يصدروها إلى بلاد المسلمين وما زالوا يصدرونها رغم أن دين الله تبارك وتعالى لم يعرف يوما علماء في دين الله عز وجل أخذوا علوم الدنيا ونسبوها إلى الله وكذبوها على الوحي ومنعوا من أجلها ما من الله على الخلق من معرفة السنن الكونية، بل إن أصول البحث العلمي التي يسير عليها الغرب الآن إنما كانت من وضع علماء المسلمين يوم أن كانوا متمسكين بدينهم وفي ذات الوقت يعرفون أن معرفة السنن الكونية من فروض الكفايات التي ينبغي أن يعرفها الناس. وعلى أي فمن جملة ما يصدرونه لنا دائما الآن أن يشغلونا عن التأمل في خلق الله وفي قدرة الله وفي عظمة الله، فإذا ما قلنا أن المطر نعمة من الله عز وجل تستحق الشكر قال وماذا في المطر؟ إنما هي شمس تبخر مياه البحار ثم تتكثف في طبقات الجو العليا ثم تدفعها الرياح ثم تنزل، فأي شيء في هذا؟ وكأن القائل لا يدري كم من الآيات ذكرها في ثنايا ذلك الوصف الذي يفرح به فرحا وهو لا يدري من الذي خلق الشمس ومن الذي خلق البحر ومن الذي خلق الرياح ومن الذي أمرها أن تسير ومن الذي خلق كل هذه السنن الكونية. إنه الله تبارك وتعالى، وهذا يحتاج إلى تأمل أكبر فيما اتسعت فيه صنعة الإنسان. ولذا امتن الله تبارك وتعالى على العباد بأنه سخر لهم الفلك لتجري في البحر بأمره، مع أن الناس قد يظنون أن الفلك ما هي إلا صنعة البشر أخشاب ومسامير وغيرها تصنع بتصميم يضعه إنسان فتسير في البحر. هذه نظرة الإنسان الجاحد، إن الإنسان لظلوم كفار. فالشيطان دائما ما يحاول أن يلقن الناس أن يجحدوا نعمة الله تبارك وتعالى. من الذي خلق الأشجار التي انتزعت منها هذه الأخشاب؟ أو من الذي أودع الحديد باطن الأرض إذا كانوا اليوم يصنعون السفن من الحديد؟ ومن الذي علم الإنسان كيف يصنعها ويكتشف السنن الكونية التي تسير بها هذه السفن؟ من الذي خلق الماء فيه خاصية الحمل؟ متى وزع الحمل على قاعدة معينة صار يتحمل الضغط رغم أن السفينة ذات أثقال؟ لما وصل البشر إلى أنهم يعرفون أن هناك ما يسمى بالضغط أو سموه هم كذلك، وأنه يمكن أن يوزع الثقل الكبير على مساحة متسعة فتكون في درجة يتحملها الماء، فرحوا بذلك فرحا شديدا وكأنهم قد حازوا الدنيا بحذافيرها، وكأنهم قد صاروا أربابا من دون الله، وما هي إلا سنن كونية خلقها الله عز وجل في الكون ومن على الخلق باكتشافها شيئا فشيئا، حتى تتراكم علومهم وحتى تناسب اتساع بنيانهم وكثرة عددهم. وهذا للذين يقولون إلى أين يصل الانفجار السكاني، نقول خلق الله تبارك وتعالى الأرض وخلق فيها سننا كونية تكتشف جيلا بعد جيل، حتى صارت البقعة الصغيرة من الأرض تكفي ما لا كان يكفيه الأقطار الواسعة في الأزمنة القديمة. سنن خلقها الله تبارك وتعالى في الأرض، وما على الناس إلا أن يسيروا في الأرض ويكتشفوا تلك السنن التي خلقها الله تبارك وتعالى. امتن الله تبارك وتعالى على العباد بأنه يسر لهم جريان الفلك في البحر وما في ذلك من منفعة الانتقال وغيرها، وهذا يشمل الإشارة إلى كل ما سيعرفه الناس مما عرف في زماننا من أنه كله بتسخير الله تبارك وتعالى. وإذا نظرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدت العجب العجاب مما توقن معه أن هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى، كلام يفهمه الناس في زمن نزول الوحي فهما تاما ليس فيه شيء غامض البتة، ومع هذا فيه خطاب للذين يجيئون بعدهم يفهمونه فهما تاما هو تتم للفهم الأول. وهذا مما أودعه الله عز وجل في الوحي المنزل من عنده، فلم يذكر الله عز وجل للناس في القرآن حيث قدر الله تبارك وتعالى أن ينزل في زمان معين، ليس في ذلك الزمان سيارات ولا طائرات ولا غيرها، ولكن كان في ذلك الزمان فلك تجري في البحر، فكانت الإشارة إلى أن هذا بتسخير الله، ولينتبه إلى ذلك، فإنها رغم أنها من صنعة الإنسان إلا أنها تسخير من الله تبارك وتعالى. فإذا تأمل العبد وجد ذلك بالفعل، لأن مكونات هذه الصنعة إنما كانت في الكون الذي خلقه الله تبارك وتعالى، والهداية إلى أسرارها وقوانينها إنما كان بخلق الله تبارك وتعالى وبتقدير الله عز وجل. إذن فتسخير الله للأشياء التي في الكون ليس قاصرا على الشمس والقمر ولا على الليل والنهار، وإنما أيضا يشمل ما دخلته الصنعة الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى كما قال والله خلقكم وما تعملون، فهذا مما ينبغي أن يفهمه العبد المؤمن. فإذا ما وجد أنواعا من الصناعات المتطورة فليعلم أنها من تسخير الله تبارك وتعالى، فهذا خطاب من الله عز وجل فهمه من نزل عليهم القرآن. ثم بين الله تبارك وتعالى بطرق عرفها أهل العلم أن هناك شيء يسمى العموم، فليكن اللفظ العام يشمل كل ما جاء بعده، وهناك شيء يسمى القياس يقاس هذا على ذاك، وهناك شيء يسمى ضرب المثل وغير ذلك مما أرشد إليه القرآن، فعلم أنه طالما قد سمى صنعة الإنسان تسخيرا من الله فهذا يشمل كل صنعة يمكن أن يصل إليها الإنسان بعد ذلك، وأن يعرف أن هذا تسخير من الله تبارك وتعالى، كما أن الشمس والقمر والليل والنهار تسخير من الله تبارك وتعالى. ثم امتن الله تبارك وتعالى فوق منته بإنزال المطر، منته بتسخير الأنهار، والأنهار فوق أنها جاءت من مياه المطر إلا أن فيها تسخيرا في أن تجتمع ولا تتفرق، أن تجتمع في مجرى معين ثم تشق طريقها لكي يحمل ذلك الماء من المكان الذي نزل فيه إلى مكان غيره. والناس وللأسف الشديد كما قال الله تعالى إن الإنسان لظلوم كفار، كم يدرس لأبناء المسلمين وهم في نعومة أذفارهم كم يدرس لهم مصر هبة النيل. وأين ذكر الله تبارك وتعالى؟ وأين حمد الله عز وجل وثنائه على هذه النعمة، نعمة الأنهار عموما ونعمة النيل خصوصا، حيث أنه ليس كسائر الأنهار، وإنما تأتي مياهه التي تسقط عليه من الجنة، فهو من أعذب الأنهار هو والفرات، أو هو أعذبها إطلاقا على وجه الأرض. نعمة من الله تبارك وتعالى يسقط تلك الأمطار في بلاد بعيدة على تلك الجبال، تنزل تنهمر منها ما يذهب إلى مستنقعات وأحراش، ومنها ما قدر الله عز وجل له أن يشق طريقه حتى يأتي إلى تلك البلاد التي هي في واقع أمرها قليلة الأمطار، ولكن حمل الله عز وجل لها ذلك النيل حملا. وهكذا كل بلد فيه نهر، فهل أسندنا النعمة إلى خالقها حتى يحفظها لنا؟ فماذا بعد أن أسندت النعمة إلى غير خالقها؟ ماذا تجد أن هذه النعمة توشك أن تزول بأنها لم يشكر الله عز وجل عليها أولا، ولأن الأمة لم تحفظ ما أتاها الله تبارك وتعالى من دين، ومن باب أولى لم تحفظ ما أوتيت من نعم دنيوية، فصارت هذه النعم عرضة لأن تزول بقدر من الله تبارك وتعالى بغير صنعة من البشر، أو بتسليط بشر على هؤلاء الذين لم يعرفوا نعمة الله تبارك وتعالى. الأنهار نعمة عظيمة من الله عز وجل، ومنها نهر النيل بل هو من أعظمها، وشكر هذه النعمة أن نعرف أنها من عند الله تبارك وتعالى، وسخر لكم الأنهار، وأن نعرف كيف نحفظها، وأن نعرف كيف نحفظ لأمتنا دورها يوم أن كانت مصر هي بوابة الإسلام، ليس في إفريقيا فقط، بل كانت هي بوابة الإسلام في إفريقيا وفي الأندلس. كان فتح مصر فتحا لإفريقيا بأسرها، وفتحا للأندلس، كل هذا كان من جراء الفتح الإسلامي في مصر. وظلت مصر منذ أن فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومنذ أن نورها الله بالإسلام، وهي منارة للإسلام، منها انطلقت الجيوش التي فتحت شمال إفريقيا، ومن شمال إفريقيا انطلقت الجيوش التي فتحت الأندلس. ولكن ثم ظلت مصر أيضا هي المنارة التي ينطلق منها العلماء والدعاء إلى وقت قريب جدا إلى مجاهل إفريقيا، يوم أن كانت تلك البلاد الإفريقية فيها ما فيها من الأحراش والغابات، مما يمنع أن تسير إليها الجيوش المنتظمة، بل ومما يمنع أن تسير إليها قوافل الدعوة المنتظمة. كان لبلاد مصر أثر عظيم في انتشار الإسلام في معظم بلاد إفريقيا، حتى جاء الاستعمار قبل أن يستعمل مصر وأن يستعمر أو أن يحتل مصر وما حولها، تحركت جيوش البرتغال وغيرها بعد أن استولوا على الأندلس لكي تقيم لها قواعد على جميع سواحل إفريقيا من شرقها ومن غربها، فكانت بداية احتلال مصر وغيرها من البلاد الإسلامية في قلب العالم الإسلامي، أن تحركت الجيوش الأوروبية لكي توجد لها موطئ قدم على جميع السواحل الإفريقية. ولو لم تحدث تلك الخطوة، ولو كان المسلمون آنذاك مستيقظون، لبقيت إفريقيا قارة إسلامية خالصة، ولما استطاع الاحتلال أن يأتي إلى بلاد المسلمين أيضا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ومع هذا ظل التراجع في هذا الدور الدعوي لهذه البلاد في داخل بلاد إفريقيا، حتى صارت كثير من البلاد التي كانت تنظر إلى بلاد مصر فضلا عن غيرها من بلاد المسلمين نظرة خاصة، أن الإسلام قد جاء إليهم عن طريقهم، بل إن علوم الدنيا، يوم أن كان الإنسان الغربي يترفع أن ينقل علوم الدنيا إلى بلاد إفريقيا، كانت هذه العلوم تنقل إلى هذه البلاد عن طريق بلادنا. فماذا بعد أن انسحبنا عن هذا الدور؟ صار الآن تهدد هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على هذه البلاد منذ زمن بعيد، إنما ينبغي أن يكون الإنسان شاكرا لنعمة الله تبارك وتعالى. ومن أولى خطوات ذلك الشكر أن يعترف الإنسان بالنعمة، فإن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، ومن شكر الإنسان اللسان ذكر النعمة وتكرارها. امتن الله تبارك وتعالى على الخلق أيضا بخلق الشمس والقمر دائبين، دائمي الحركة. وكثيرا ما نقول أن آيات القرآن ليست فيها ما يدل على أن الأرض هي التي تدور حول الشمس ولا على العكس، وإنما آيات القرآن ترشد إلى ما ينفع إلى المنة على الخلق بما يعيشون، بأنهم يرون أن الشمس من وجهة نظرهم تنتقل من برج إلى برج، وأنها تشرق ثم تغرب، وكذلك القمر. وأما حقيقة ذلك بالفعل فلم يتعرض له القرآن سلبا ولا إيجابا، وإذا من جهة النظر الشرعية فهذا محتمل وهذا محتمل، وما يصل إليه أهل الدنيا مما يثبت بالطرق الثابتة وبقواعد البحث العلمي الثابتة فهذا لا بأس بأن يقبل على أنه من الأمور التي أطلقها الشرع وترك البحث فيها لأهل الدنيا. وأما التأمل في النعمة والمنة التي أنعم الله عز وجل بها على الخلق وامتن بها على الخلق، فإننا نعلم أن الخلق يعيشون يتعاقب عليهم الشمس والقمر، كل له دوره في نمو الحياة ككل، من إنسان وحيوان ونبات، ومن حاجته إلى الطاقة، ومن حاجته إلى التنفس، ومن حاجته إلى الراحة، ومن حاجته إلى العمل. ولذا امتن الله تبارك وتعالى صراحة على الخلق بتسخير الليل والنهار أيضا، النهار لكي يبتغي الخلق فيه من رزق الله تبارك وتعالى ويعملون فيه لأجل دينهم ودنياهم، والليل يسكنون فيه. هكذا هذه هي أصول النعم، ولكن النعم أكثر من أن تذكر في هذه الآية أو في غيرها، ولذا قال الله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه. وهذا قال بعض المفسرين أن الله تبارك وتعالى ذكر أمورا لم يسأل الخلق الله إياه، وإنما سنن أودعها الله في الكون منذ خلقه، ثم إنه امتن عليهم بنعم أخرى من التي يدركونها ويسألون الله عز وجل إياها فيؤتوهم مما سألوه. وقرأت هذه الآية بقراءة أخرى تعود على ما ذكر، فقرأت وآتاكم من كل ما سألتموه، أي آتاكم من كل ما سبق، مع أنكم لم تسألوا الله عز وجل ذلك، وإنما الله عز وجل الذي أتاكم إياه. وخلاصة الأمر أن الله تبارك وتعالى امتن على الخلق بنعم يسألونه إياها فيعطيهم، وامتن عليهم فوق هذا بنعم لم يسألوا الله عز وجل إياها، ولكنه خلقها لهم، لأنه العليم الحكيم اللطيف الخبير الذي خلق لهم النعم التي يحتاجونها، سواء أدركوا حاجتهم إليها أو لم يدركوا. ولذا فإن عليهم أن يدركوا أن نعم الله تبارك وتعالى أكثر مما ذكر في هذه الآية بكثير، وأكثر مما يمكن أن يحصيه العد. فلو أن القرآن أنزل النعم نعمة لكان في هذا تطويل على الخلق، ولكن فليعرفوا ولينظروا في أصولها، ثم ليتفكروا هم في كل ما يمكن أن يدركه فكرهم من فروعها، ومع هذا فلن يصلوا أبدا إلى إحصائها، لأن هناك ما يغيب عنهم علمها تماما، وحتى التي يعرفونها فلو أخذوا يعدونها لطال بهم العدد. فإذا نظروا في أنفسهم فإن هذا الأمر لا يكفي، بل لابد أن ينظر إلى خلق آلة الطعام وخلق آلة التنفس وآلة دوران الدم وآلة الإخراج وتلطيف الجسم، ثم إن في كل واحدة من هذه الآلات من التفاصيل التي يفني البعض أعمارهم في دراستها في علوم الطب وغيرها، وكل تفصيل من هذه التفاصيل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى لن يحصيها الإنسان. وإذا كان لن يحصي نعم الله عددا فلن يحصيها شكرا، فإن كل نعمة تستوجب شكرا. إذن فما هو المطلوب؟ المطلوب أن يبالغ في الشكر ما استطاع، وأن يشغل حياته كلما استطاع بشكر الله تبارك وتعالى، بلسانه بالثناء على الله تبارك وتعالى، وبقلبه بأن يمتلئ قلبه عرفانا وإجلالا لله عز وجل، وبعمله اعمال آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ورأس ذلك الشكر أن يؤمن العبد بالله تبارك وتعالى، وأن يخرج من الكفر إلى الإيمان، وتفاصيل ذلك الشكر أن يقوم بطاعة الله تبارك وتعالى والثناء عليه عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لأنعمه، وأن يجنبنا طريق الجاحدين لها. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ذكر الله عز وجل أصول النعم ثم ختم ذلك بقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهذا هو بيت القصيد، أن الإنسان إذا علم أنه لن يحصي نعم الله عددا فلن يحصيها شكرا، ولكن على الأقل عليه أن يخرج من جحود هذه النعم وكفرها وظلمه لنفسه، إذ يجعل نفسه كفورا لا شكورا، بأن يشكر الله تبارك وتعالى بالإيمان بالله عز وجل والالتزام بطاعة الله عز وجل. وهذا شكر عام للنعم بأسرها، فإذا كانت نعم الله لا تحصى فهناك شكر عام لها بالإيمان بالله تبارك وتعالى والاستقامة على شرع الله عز وجل، وهناك شكر خاص لكل نعمة على حدة، بأن يتذكر تلك النعمة وأن يحمد ربه على هذه النعمة، وأن يطيع ربه في هذه النعمة خاصة. فإذا أنعم الله عليه بنعمة الصحة فلا يستعمل بدنه إلا في طاعة الله تبارك وتعالى، وإذا أنعم الله عليه بنعمة المال فليكتسبه من حله وليضعه في حله، ولا يستعمل ذلك المال في معصية الله تبارك وتعالى. ومن أصول النعم التي ذكرها الله عز وجل في هذا السياق خلق الليل والنهار، وهذه إشارة إلى أعظم نعمة ينعم الله عز وجل على الإنسان بها، وهي نعمة عمره ووقته الذي أمهله فيه أن يجمع ما ينفعه عند الله تبارك وتعالى. ولذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار أيضا إلى أن هذا من أصول النعم، حينما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي يخسرون في هاتين النعمتين، لأنهما لا يؤديان شكرهما، ولأنهما يفرطون في هاتين النعمتين، لأنهم لا يؤدون شكر هاتين النعمتين ويفرطون في هاتين النعمتين، فلا يستعملونهم في طاعة الله تبارك وتعالى. فمما ينبغي أن ينتبه إليه المكلف أنه في حاجة إلى أن يشكر جميع نعم الله تبارك وتعالى، وإن من أعظم هذه النعم نعمة العمر الذي أمهله الله تبارك وتعالى إياه، ونعمة تعاقب الليل والنهار التي تذكره بجريان عمره ودنو أجله، فعليه أن يستعمل وقته في طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يستعمل شيئا منه في معصية الله عز وجل. ونود أن ننبه هنا إلى أمرين هامين يتعلق بهما هذا الوقت الذي نعيشه. أما الأمر الأول فهو أن هذه الفترة بدأت فيها إجازات الدراسة لمعظم المراحل الدراسية، ونحن نقول دائما أنه من المطلوب في المسلمين أن يكون فيهم قوة في دنياهم، وأن يحصلوا العلوم النافعة من جميع أنواع علوم الدنيا حتى يستغنوا عن غيرهم وحتى ينفعوا أبناء ملتهم، بيد أن هذا ينبغي ألا يشغل عن تعلم علوم الدين، وأنه لابد أن توجد طائفة في الأمة تتعلم دين الله تبارك وتعالى بتوسع وإسهاب، حتى يكون منهم العلماء والخطباء والوعاظ والقضاء الذين يقضون بين الناس بشرع الله تبارك وتعالى، ويكون منهم من يتصدى لحملات تشويه الإسلام ولحملات التشكيك فيه. وفي ذات الوقت فإنه من لم يكن من جملة هؤلاء الذين يسدون ثغرة طلب العلم وتعليم الناس وما يستتبع ذلك من الإفتاء وغيرها، فإن هناك حد أدنى ينبغي أن يتعلمه كل مسلم، ولا يليق بالمسلم أن يقول أنه مشغول بدراسة طب أو هندسة أو زراعة أو تجارة أو غيرها وهو لا يعلم عن دينه ما أصول عقيدته وما تصح به عبادته إلى غير ذلك مما ينبغي أن يتعلمه المسلم. فإن كان أبناء المسلمين يكونون في معظم وقتهم في دراستهم الدنيوية التي فرغ منها الدراسة الشرعية عن عمد، مع أنها كان ينبغي أن تكون حاضرة وبقوة في هذه الدراسة، لأن غرض الدراسة في أي مجتمع هو أن يبني شخصية تمثل ذلك المجتمع، وإنه لا خير في من يحسن شيئا من علوم الدنيا وهو لا يمثل مجتمع، وينبغي أن تكون الشخصية التي تربى في مدارس المسلمين وجامعاتهم ومعاهدهم شخصية تمثل الشخصية المسلمة. ولكن إذا كان هذا موضوع خارج نطاق القدرة لكثير من الناس أو لمعظمهم، فعلى الأقل فعلى كل ولي أمر أن يستثمر الفرصة في حق أبنائه في الإجازة الصيفية، فيرتب لهم في حضور الحضور في المساجد لكي يشهد كتاتيب تحفيظ القرآن ودروس تعليم العلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم الآداب الإسلامية التي تخرج مواطنا وتخرج فردا صالحا بالمعايير الإسلامية وليست بمعايير غيرنا. فمما ينبغي أن ينتبه إليه أن هذه فرصة لا ينبغي أن تفوت، لا سيما مع عدم توفرها في غير ذلك من الأوقات. ولكن للأسف تأتي الإجازة تلو الإجازة ويكون الإقبال، نعم يوجد من يأتي بأبنائه إلى المساجد، ولكن ليس على مستوى المطلوب لا في الاهتمام بمتابعة الطفل وما أخذ في المسجد وما حفظ من كتاب الله تبارك وتعالى، ولا على مستوى كم الحضور في هذه المساجد، ناهيك أن تأتي الإجازة في ذلك العام متزامنة مع هذا اللهو العالمي المسمى بكأس العالم. وهذا مما نبهنا عليه كثيرا، أنه إن كان أبناء المسلمين في حاجة إلى رياضة يريدون بها أبدانهم، فهذا مما هو مطلوب أن يهيئ للأبناء فرصة لكي يريضوا أبدانهم حتى تقوى هذه الأبدان، وحتى يستجموا من عناء الواجبات الجادة سواء الواجبات الدينية أو غيرها. وأما أن يمكث الناس متسمرين في مقاعدهم لكي يشاهدوا هذه الأمور، فهذا مما يضرهم في دينهم ويضرهم في أبدانهم، ولا منفعة فيه البتة إلا مشاهدة أخلاق هؤلاء القوم وما فيها من تبرج وصياح وموسيقى وغيرها، وإلا مشاهدة اللهو والمقامرة والمصارعة على الأموال الطائلة التي تصرف في اللهو واللعب والعبث، وإلا بث الفرقة بين صفوف المسلمين، وما زلنا نعيش تلك الذكريات المؤلمة التي جرت بين شعبين مسلمين يتشاتمون إلى يومنا هذا، ويوجد من يكتب في بعض الجرائد وبعض مواقع الإنترنت وغيرها أنه سوف يؤيد بلاد الكفر أمام البلد الفلاني لأنه قد صعد على حسابنا إلى كأس العالم، وهذا فيه انهيار لمعايير الولاء والبراء، مع أن هذا كله من اللهو الذي ينبغي أن يقاطع. ولكن حتى الذين خاضوا في ذلك اللهو جعلوه مقدما على أمر دين الله تبارك وتعالى وعلى روابط الدين وغيرها من الروابط التي يقولونها، فصاروا ما زالوا ينفخون في هذه النار، وكلما خمدت نفخ فيها أعداء الله تبارك وتعالى لكي تظل هذه الوسيلة اللهو وسيلة لإلهاء المسلمين من جهة، ووسيلة لبث الفرقة بينهم من جهة. فينبغي ألا يترك أولياء الأمور الحبل على غاربه لأبنائهم لكي يضيع تضيع أوقاتهم في التسمر أمام هذه الشاشات وأمام هذا اللعب وأمام هذا اللهو والعبث، فضلا أن يكون هذا مرسخا للانقسام بين المسلمين، ولتوظف هذه الأجازة ولتوظف هذه الإجازة في تحصيل شيء من العلم النافع في دين الله تبارك وتعالى، ولتحصيل شيء من اللهو البريء الذي يفيد صاحبه لا الذي يجعله قاعدا كالمقعد تماما أمام هذا اللهو وأمام هذا العبث من أصول النعم التي امتن الله عز وجل على الخلق بها، خلق الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار وما فيهما من آيات وما فيهما من عبر. فعلى العاقل أن يأخذ منهما العبرة وأن يعلم أن الليل والنهار مطايا تمضي به إلى أجله، وأن عليه أن يستثمر كل لحظة من لحظاته وكل نفس من أنفاسه في أمر دينه النافع أو في أمر دنياه مما لا بد له منه من عمل أو علم أو حتى استجمام يستجم به لما بعده، لا أن يضيعه لهوا ولعبا وعبثا كما أرادوا للدنيا أن تلهو معهم وأن تعبث معهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم اهدي شباب المسلمين واهدي شيوخ المسلمين واهدي نساء المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.